إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال للإذاعة الخارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جراح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إخوة الإيمان والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، إخوتي في مصر الحبيبة الآمنة المطمئنة والمنتصرة بإذن الله، نحييكم تحية طيبة زكية في هذا اليوم الطيب الزكي، يوم الجمعة الأغر، سيد الأيام، يوم العيد الأسبوعي للمسلمين، اليوم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وقال عنه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. إخوة الإيمان والإسلام، نشرف بأن ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد البيت الصوفي الخرمي الرفاعي الكائن بقرية حجازة التابعة لمركز قوس بمحافظة قنا. والطريقة الرفاعية هي طريقة تنسب إلى العارف بالله الشيخ أحمد الرفاعي، والذي قال عنه الإمام الذهبي في سفره سير أعلام النبلاء: هو الإمام القدوة، العابد الزاهد، شيخ العارفين، أبو العباس أحمد بن علي الرفاعي المغربي ثم البطائحي، وذلك نسبة إلى ناحية البطائح بجنوب العراق. ويقول عنه في نهاية كلامه: كان كثير الاستغفار، عالي المقدار، رقيق القلب، غزير الإخلاص، وقد توفي سنة 578 للهجرة في جمادى الأولى، وكان مولده بالعراق عام 500 للهجرة. كان فياضا بالسلوك الصوفي، ليس فقط مع أصحابه وأتباعه وعموم الناس، بل مع جميع المخلوقات. كان يقول رحمة الله عليه: ما قلت لكم إلا ما فعلته وتخلقت به، فلا حجة لكم علي، إذا رأيتم واعظا فخذوا منه كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة الدين الذين يحكمون عدلا، واطرحوا ما زاد. والمسجد الذي ننقل منه الصلاة اليوم هو مسجد البيت الصوفي الخرمي الحجازي بحجازة قبلي مركز قوس بمحافظة قنا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد السنوي الكبير، مولد العارف بالله سيدي محمود الخرمي الحجازي، والذي يتصل نسبه الشريف بالدوحة المحمدية الشريفة. أيها السادة، أيام جميلة وأيام عظيمة هي أيام الأشهر الحرم الذي نستعد للاحتفال فيه بذكرى الإسراء والمعراج في الأيام القليلة القادمة. الكلام كثير، ولكن خير الكلام هو القرآن الكريم، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة آيات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى Thank you. أنزل الله

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا خاشعين إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة، والتي ننقلها من رحاب مسجد أحمد الرفاعي بحجازة مرقد قوس بمحافظة قنا. إخوة الإيمان والإسلام، يحين الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، يرفع الأذان فضيلة الشيخ منتصر الأكرد. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق ليعلن على الملأ كله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أرسله ربه إلى العالم بشيرا ونذيرا ومبلغا لرسالة السماء الداعية الناس إلى النور والحق المبين. أيها السادة، ونحن هنا في ساحة مسجد البيت الصوفي الخرمي الحجازي بحجازة قبلي مركز قوس بمحافظة قنا، والمنتسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية. حضر للصلاة هنا مجموعة من كبار المسؤولين بمحافظة قنا، احتفالا بالمولد، مولد أحمد الرفاعي. أيها السادة، في كل مكان يتفق العقلاء من الناس على أن الاجتماع والائتلاف مطلب ضروري لا غنى عنه لأمة تريد الفلاح، وقد جاء الشرع بالتأكيد على هذا الأصل ورعايته. وقد أفرزت الأحداث الأخيرة اختلافا في الآراء والمواقف، وهذا أمر لا بد أن يقع من البشر، لكن الاختلاف هذا الاختلاف اتسعت شقته وبدأ يتجاوز قدر الاختلاف في الرأي، وبدأ معه أن الحاجة ماسة إلى الوصية والتأكيد على معاني الاجتماع والائتلاف. كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعاة لوحدة الصف وجمع الكلمة. قال الإمام البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. وقد تكررت الوصية في السنة بالاعتناء بالاجتماع ووحدة الصف، وتكرر النهي عن التفرق والاختلاف. ومما ورد في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لا ريب إخوة الإيمان والإسلام أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ولدوام دولتها ونجاح رسالتها. ولأن كانت الكلمة كلمة التوحيد هي الباب، باب الإسلام. أيها السادة، أرى فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد يرتقي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة عن الأخلاق في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون، ومع ذلك هو موجود مع كل إنسان وفي كل مكان وزمان، لا تخفى عليه خافية بالليل ولا بالنهار، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، خلق كل شيء بقدر، ورزق كل كائن حي بقدرته وعظمته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين والآخرين، ختم الله به الرسالات فلا رسول بعده ولا نبي، وختم بالكتب السماوية القرآن فليس هناك كتاب ينزل من السماء بعد القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فما أشبه الليلة بالبارحة، فما أشبه الليلة يعني اليوم اللي احنا عايشينه والزمن اللي احنا عايشينه. الناس اللي بيعيبوا الزمان نقول لهم نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ما أشبه اليوم بالبارحة؟ اليوم مشاكل، أمس ده إمتى؟ يمتد بنا الزمن إلى عهد سيدنا آدم أول طليعة الجنس البشري على الأرض. في كل يوم مشاكل، نعم. وتعالوا بنا نقف أمام مشكلتين لنعود إلى زماننا هذا ونربط الأحداث ببعضها. في الزمن الماضي في الأربعينات بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية، خرج الناس من الحرب، الدول الأوروبية كلها ممزقة مطحونة، ألمانيا مقسمة، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، إنجلترا ليس فيها بيت، يسكنون في العشس والخيام، فرنسا ممزقة، العالم كله، اليابان ضربت بالقنابل وأكثر من 6 مليون ماتوا في لحظة واحدة، عالم ممزق. في إنجلترا جلس طائفة من الناس يتحدثون، هل من سبيل إلى الإصلاح؟ عايزين نصلح ما أفسده الزمن. وهم بيتحدثون مر عليهم رجل فيلسوف يسمى برنارد شو، فقالوا له يا حكيم الزمان اجلس معنا، فجلس. قالوا له أيعجبك الحال الذي نحن فيه؟ الإنسانية، الرجالة ماتت، العيال عايزة تاكل، النسوان بدأت تشتغل مهن لا تليق علشان يأكلوا عيالهم، هل من سبيل إلى إصلاح؟ قال نعم. بالبساطة دي نعم؟ قال نعم. كيف؟ قال لو أن رجلا واحدا كمحمد بن عبد الله حي وبيده كتابه لقاد سفينة المجتمع الإنساني إلى شاطئ الأمان وبر السلام. محمد بس، ما قالش سيدنا محمد ليه؟ لأنه مش مسلم. ما قالش سيدنا محمد رسول الله لأنه مش مسلم، لأنه لو قال رسول الله يبقى أسلم. ولذلك تروا أن الغرب أصدروا كتاب، الجماعة المطلعين على القراءة يقرأوا، أصدروا كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد بن عبد الله. هذا موقف تعالوا بنا نعود إلى سيدنا محمد موقف آخر. الموقف الثاني، سيدنا محمد عمل إيه؟ برنامج شو بيحكم بهذا الحكم ليه؟ النهاردة الناس بتقطع الطريق، نقول لهم حرام، ما حدش بيسمع. يخطفوا الناس، نقول لهم حرام، ما حدش بيسمع. يروحوا الآمنين ويسرقوا السيارات، نقول لهم حرام، ما حدش بيسمع. يروح الراجل ياخد الطار بتاع ابوه او بتاع اخوه، نقول له حرام اخد الطار، يروح ياخد الطار، ما حدش بيسمع. تعالوا بنا نرجع الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد بعث والإنسانية كلها ممزقة. الروم ضد فرنسا، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، حروب مدمرة. الجزيرة العربية القبائل متفرقة، الأقوى هو الذي له حق البقاء، اللي يمسك السلاح هو الذي له حق البقاء، يقتل يذبح ما حدش يتكلم. حتى الشهور كانوا بيغيروها، بدل شهر محرم يجعلوه شهر رجب، بدل شهر رجب يجعلوه شهر محرم. اللي ربنا قال فيه في القرآن إنما النسيء زيادة في الكفر. هم حرين، محدش يقدر يرجع حد. في هذا الزمن جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. برنامج شو بيقول لو أن محمدا ابن عبد الله حي وبيده كتابه لقاد سفينة المجتمع إلى شاطئ الأمان. ماذا فعل سيدنا محمد؟ لنتعلم نحن، لأن نحن أتباع هذا النبي العظيم الذي تفتخر به الإنسانية. نحن أمة قال ربنا عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنت يوم أن نتمسك بالحق والعدل والانضباط والرحمة والعصر والخلق الكريم. تعالوا نرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا صنع. جاء والأمة العربية ممزقة متفرقة، فوحد صفها. أول حاجة وحد الصف، ما عندناش حزب قديم وحزب جديد، لا كل واحد، لأن الأحزاب اثنين بس، حزب الله وحزب الشيطان. أولئك حزب الله، أولئك حزب الشيطان. فسيدنا محمد جعل أتباعه كلهم من حزب الله. اجتمع حوله من؟ بلال الحبشي، سلمان الفارسي، كل قارة العالم، قارات العالم كلها توحدت حول النبي. ماذا صنع فيهم رباهم؟ ربهم على ايه؟ على انهم يأخذوا الحق بأيديهم؟ لا. واحد قتل ابويا اقتله؟ لا. امال اعمل ايه؟ اذهب الى الحاكم، لان الآية القرآنية تقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. في ضوابط للدولة، في ضبط، في رفع، في نظام، في قيادة، في أمن. الأمن بيتفلت إمتى؟ يوم أن تنهار الأخلاق فينا. الأخلاق هي إيه؟ الأمانة، الصدق، الحب لبعضنا، التعاون مع بعضنا. سيدنا محمد ربى أصحابه على هذه المبادئ، وحدد ذلك بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأصحح مفاهيم الدين. الدين هو إيه؟ الخلق. طب واحد بيقطع الطريق ويدخل يصلي معانا، نقول له لا تصلي، مش عاوزينك. ليه؟ لأنك ما انتش أمين، ده الصلاة فرض من ربنا. نقول له نعم، لكن ربنا قال إيه؟ ماذا قال ربنا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تصلي وتطلع تاخد الطرد بتاع أخوك، ده جريمة أنت وقعت فيها. تصلي وتقطع الطريق، حرام. لأن قطع الطريق تعطل الناس عن مصالحهم. اللي رايح للطبيب، اللي رايح لامتحان، اللي رايح مسافر عايزينها بالسيارة، اللي رايح مصالحه، اللي رايح يأكل عيش، اللي رايح يتاجر، ليه تعطل مصالح ناس في رقبة من؟ من يتحمل هذه الجريمة؟ ولذلك تجدون أن القرآن وضع أقصى عقاب لقطاع الطرق. العقاب إيه؟ أن يقتلوا، نقتلهم ونصلبهم في الشوارع علشان الناس ترفق عليهم، لأنهم أثروا في الأرض، لأنهم خرجوا على الضبط والربط والنظام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهل هناك فساد أكبر من قطع الطريق؟ هل هناك فساد أكبر من تضويع الآمنين؟ هل هناك فساد أكبر من سرقة الناس؟ هل هناك فساد أكبر من سرقة البنوك؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لذلك نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم أول ما اهتم، ما قالش صلوا، قعد 12 سنة ما في الصلاة، 12 سنة ما في الصلاة. أمال في إيه؟ تربية، تربية الناس على الأخلاق. طب والتربية مسؤولية من؟ مسؤولية الأب في البيت، مسؤولية الأم في البيت. التربية مسؤولية من؟ حافظ إبراهيم رحمه الله كفانا شر ذلك عندما قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم التي تعلمت في مدرسة الإسلام، تعلمت الضبط والربط والنظام والانضباط على القيم الأخلاقية والتمسك بالحق والدفاع عن الحق، ما دامت هناك دولة لابد أن نحترمها وأن نعمل لها ألف حساب وأن نضع الموازين المعتدلة وأن ننتهي عن هذا الإجرام الذي يسمى بقطع الطريق أو سرقة الناس بالإكراه أو ما شاكل ذلك. طب الدولة لوحدها تقدر تقوم؟ لا، لا يمكن. لابد لكل مواطن أن يكون مفتوح العين، أن ينظر إلى أي مفسد في الأرض يبلغ عنه، ما ياخدش الحق بإيده، يبلغ عنه المسؤولين. طب هبلغ المسؤولين مش هيعملوا حاجة؟ أديت الأمانة اللي عليك، بلغت الرسالة التي في عنقك، قمت بأداء الواجب. لكن نقطع الطريق على الناس أو نسرق الناس أو نتلصص على الناس أو نزعج الناس أو نكذب على الناس، لا. ولذلك يا عباد الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيكون المسلم جبانا؟ قال: نعم. أيكون المسلم بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المسلم كذابا؟ قال: لا، لا، المسلم لا يكون كذابا أبدا، لأن الكذاب تخرج من فمه رائحة كريهة تبتعد عنه الملائكة، والملائكة تحرسك في كل زمان ومكان، يدفعون عنك الشر ويحمونك من كل مكروه. وصدق الله العظيم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما تسمع عن كميات الحشيش والأفيون والكوكايين والهروين والحاجات المصدرة إلينا، لماذا؟ لأن أعداءنا يريدون أن يحطمونا وأن يستلبوا أموالنا ويحطموا صحتنا ويخلونا ضعفاء ويخلونا مساطين ويخلونا مجانين حتى يمتصوا دماءنا. ولذلك نرى أن رجلا كابن تيمية، وهو من علماء المسلمين كالإمام الشافعي، قال: من قال بأن الحشيش حلال، ومن زرع الحشيش، ومن تاجر فيه، الحشيش والأفيون والكوكايين وكل المخدرات، كل المخدرات، من قال بأن هذا شيء حلال وتاجر فيه أو زرع أو استجلبه أو تاجر فيه، ابن تيمية بيقول إيه؟ من قال ذلك فهو فاسق، فاسق زنديق، زوجته طالق، إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. عن ابن تيمية. لماذا؟ لأن ابن تيمية جاء في عند الحرب الصليبية عندما كانوا يحاربوننا بالمخدرات والكوكايين والأفيون وما شكل ذلك. وعليكم أن تقرأوا تاريخ الصين. الصين حاربوها بالأفيون فنامت، حاربوها بالحشيش فنامت، ثم استيقظت. ماذا فعلوا؟ قتلوا 70,000 واحد من المدمنين في أقل من ساعة. الباقي خاف ورجع. النهارده الصين شكلها ايه؟ فيا عباد الله، هذه المخدرات التي تصدر إلينا، وهذا الأمن الذي نصادفه، وقطع الطريق الذي نصادفه، إنه من أفعال الجاهلية ومن أفعال الظلمة ومن الذين يعتدون على حدود الله. فعلينا أن نحرس بلادنا وأن نكون أمناء على بلادنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين غضت عن محارم الله، وعين باتت تحرس في رعاية الله، عين غضت عن محارم الله، وعين بكت من خشية الله، وعين سهرت في طاعة الله. السهرانة دي بتعمل ايه؟ بتحرس الأمن، بتحرس الناس الضعفاء، تكون قوية وتستعين بالله ثم بالشكر. بعض الناس يقول لك: أنا عايز أغتني. تغتني من حرام؟ ده الحرام بياخد الحلال في رجليه، ده الحرام بيخرب البيوت، ده الحرام بيجيب الأمراض، بيجيب فشل كلوي، بيجيب فشل كبدي، وبيجيب السكر، وبيجيب كذا وكذا وكذا. تأكل حرام، تأكل عيالك حرام. فيا عباد الله، تعالوا بنا ونحن في الشهر الحرام، شهر رجب، نصطلح مع الله، وأن نكون أمناء على بلادنا، حراسا لديارنا، مشفقين على أولادنا، نرعى أولادنا. واللي انسرق بنته أو ولده يروح للشرطة، ما يطعش الطريق، لأن هذا إجرام وفساد في الأرض. واعلموا يا عباد الله أن الذين يأخذون الثأر أو يتربصون بالناس أو يقطعون الطريق صلاتهم باطلة. وصدق الله العظيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما الصلاة صح متى؟ يوم أن يكون الناس أمينا على أعراض الناس، حريصا على مصالحهم، يحب للنفس ما يحب لنفسه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق والهداية. الحمد لله، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. في شاعر اسمه أحمد شوقي، سموه أمير الشعراء، قال لنا قصيدة وقال في آخرها: إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العاطرات، فقل لرسول الله: يا خير مبعث، أبثك ما تدري من الحسرات، بلادك في شرق البلاد وغربها، كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. يعني المسلمين شايلين مولدات كهرباء تنور الدنيا كلها، بأيمانهم نوران القرآن والسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. علينا يا عباد الله إن أردنا الأمن لبلادنا والاستقرار لأولادنا وبناء حضارة ترتفع راياتها، ونقول للدنيا ها أم اقرأوا كتابيه، نحن أتباع النبي العظيم الذي ربى الإنسانية على الخلق الكريم ونهض بالأمة على المبادئ الجميلة، العدل، الرحمة. وأذكر لكم مثلا واحدا عن العدل من المدرسة التي رباها سيدنا محمد. سيدنا عمر حاكم، وكان بيحكم تقريبا 50 جمهورية من جمهوريتنا الحالية، بيحكم العالم الإسلامي كله. مراته احتاجت في يوم من الأيام تاكل حتة بسبوسة، حتة بسبوسة لمرات الحاكم، اشتهت زوجته الحلوى فقال لها، شو بقى الحاكم مراته بتقول لي عاوزة حتة بسبوسة، فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، أجيب منين؟ مراته قعدت توفر، النهاردة مليمين بكرة قرش ساق، وفرت 5 ساق، بعتت اشترت حتة بسبوسة. وهو جاي داخل البيت الخادم داخل بالبسبوسة، قال له تعالى اهدى، قال له بسبوسة زوجاته كسرتها، قال له طبعا. وأرسل في استدعاء رئيس بيت المال اللي احنا بنسميه النهاردة وزير المالية، قال له خذ هذه الحلوى فوزعها على فقراء المسلمين وانظر في راتبي. شوف بقى اللي جاي بعد مني، زوجتي وفرت مليمين وثلاثة، مليمين وثلاثة اقتطعهم من مرتبي. قال له يا أمير المؤمنين زوجتك تشتهي الحلوى، فقال ماذا أقول لربي يوم القيامة، زوجتك أكلت الحلوى وأين فقراء المسلمين؟ انظروا إلى هذا العدل وهذه أهل الإسلام، ننادي بالإسلام السمح المتسامح، ننادي بالكرامة وبالعزة. يا عباد الله إلى الإسلام الصحيح، تعالوا بنا ننظر إلى الطرق الصوفية التي كان لها مدارس تربي أتباعها على الصدق والفضيلة والأمانة والمروءة والشهامة والرجولة. تعالوا بنا نعود إلى هذه السيرة ونتعلم من سلفنا الصالح. والطرق الصوفية الآن منتشرة بيننا والعلماء بيننا، فماذا ينقصنا؟ الإقبال منا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وإنا لنسأل الله العظيم في هذا اليوم الذي نسأل الله أن تكون ساعتنا هذه ساعة إجابة، اللهم ارزق مصر الأمن والأمان، وارزق أهلها السلامة والإسلام، اللهم نور بصيرة أهل مصر يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة الحب والهدى والخير يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ أولادنا من شرور أهل الشر يا رب العالمين، واحفظ بناتنا من المعتدين الآثمين، وكرمنا في بلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وكرمنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اكرم الراعي والرعية، واجمعنا جميعا على كلمة الحق والعدل والإنصاف يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسألك اللهم أن تكرم صاحب هذه الساحة الذي جمعنا تحت راية حبه في هذا في هذه الأيام الطيبة المباركة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها من رحاب مسجد أحمد الرفاعي بقرية حجازة مركز قوس بمحافظة قنا. طريقنا دين بلا بدعة وعمل بلا رياء وهمة بلا كسل ونفس بلا شهوة وقلب معلق بالمحبة. أيها السادة، في ختام هذا البث تقبلوا تحيات الزملاء من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، الزميل مدحت حمودة، من كنترول الإذاعة محمد فتحي، أحمد رامي، هشام محمد ورامي عبد المنعم، من أسرة الإذاعة الخارجية أيمن محمد مصطفى، محمد سعيد ومحمد عبيد، من تليفونات قوس المهندس خطاب أحمد علي والمهندس محمد محمود الدميري وعبد النبي مرسي. تحية أيضا من علاء الدين الرفاعي. في الختام تقبلوا تحيات محمد جراح. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.